أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في التصور والتصديق. التصور والتصديق لا بد منهما، وذلك لان الانسان متى ما تصور شيئا ارتسمت صورته في نفسه وفي مخيلته. هذه الصورة التي ترتسم في مخيلته وفي ذهنيته وفي نفسه قد يكون لها واقع وقد لا يكون لها واقع. فإن كان لها واقع فيكون ذلك تصديقا، إن لم يكن لها واقع لا يكون ذلك تصديقا. إذن كلامنا في التصور والتصديق. إذا رسمت مثلثا ماذا تحدث في ذهنك؟ تحدث في ذهنك صورة لذلك المثلث. الآن وأنا أتكلم معكم أقول لكم مثلث، ماذا خطر في أذهانكم؟ مباشرة ارتسم في أذهانكم ماذا؟ المثلث بأضلاعه الثلاثة، والأضلاع الثلاثة سواء كانت أضلاع متساوية أم كانت أضلاع مختلفة، لكن ارتسمت هذه الصورة في الذهن وفي النفس. فهذه الصورة التي ارتسمت في ذهنك يعني أنك علمت بالمثلث. لولا أنك تعلم المثلث ما يمكن أن ترتسم الصورة في ذهنك. فلهذا الطفل لما تقول له مثلث لا ترتسم صورة في ذهنه. ليش؟ لأنه لا علم له بشكل المثلث. عندما تقول له دائرة أيضا لا يعرف ماذا تعني، لكن لما ترسم له الدائرة وتقول له دائرة مباشرة يؤشر على ماذا؟ لأنه انطبعت هذه الصورة في ذهنه، خزنت في الدماغ، خزنت في الذهن. مثلث تخزن وكل شيء يتخزن، فمتى ما سمعت به الصورة التي كانت مخزنة في ذهنك تكون أمامك. هذا يسمونه التصور. هذا يسمونه ماذا؟ التصور. عندما أقول لك مثمن، أرسم مثمن، رأسا تتصور مثمن لولا بأضلاعه الثمانية. لما نقول لك مربع، لما نقول لك مستطيل، لما نقول لك مسدس، لما نقول لك مخمس، مسبع، معشر، وهكذا كلما تدرجت معك في الأشكال كلما تعددت الصور عندك داخل. هذا يسمونه شنو؟ تصور. مفهوم؟ هذا تصور مجرد، تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا، مجرد تصور، مجرد تخيل. إذا تنبهت إلى زوايا هذا المثلث الذي ارتسمت صورته في ذهنك ماذا تحدث من تطورات متعلقة بهذه الصورة؟ تحدث لها ايضا صورة اخرى في ذهنك. يعني شلون؟ صورة اللي تحصل عندك تقول هل هذا المثلث قائم؟ هل هذا المثلث أضلاعه متساوية؟ هل هذا المثلث منفرج 45 درجة مثلا؟ هل زاويته حادة؟ أو إلى ما شاء الله. فأنت أيضا تبحث عن هذه الصورة، وهذا أيضا من التصور المجرد، هذا يسمونه التصور مجرد أيضا، لأن ما كلفناك قلنا لك احسب عدد الزوايا واحسب هذه الزاوية كم، وإذا كانت هذه الزاوية مثلا 90 درجة ماذا يعني، ماذا يسمى هذا المثلث وإلى غير ذلك، ما قلنا لك هذا. زين، فإذا ترتسم صورة أخرى على الصورة الموجودة التي كانت من حيث الابتداء، صورة مثلث، ترتسم صورة ثانية أيضا، وهذا التصور هو أيضا تصور مجرد، مجرد عن حقيقة، يعني شنو ما عندك حقيقة خارجية بس صورة في ده. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا، يعني في الكيفية هذه، أنا الآن رسمت الصورة الموجودة عندك بالضبط صارت مطابقة لما رسمت على اللولا، هذه أيضا صورة مجرد تصور، هذا ما يسمونه شيء آخر، لكن باعتبار وجوده في الخارج ورأيته أنت في الخارج تطابق ما في الداخل مع ما في الخارج فصار تصديق، عارف شلون؟ فتطابق التصور مع التصديق، فهذا تصور وهذا تصديق. لكن لما نقول ارسم، لو رسمت خطا افقيا وخطا يقطعه عموديا، هني فقط تصور، فقط تصور. ليش؟ احسنت، لان ليس له في الخارج ما يتطابق مع هذه الصورة الموجودة بالداخل، سمونه مجرد تصور مجرد. فإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، هذه زاوية وهذه زاوية، زاويتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، تقول هذه 90 وهذه 90، لأن مثلث قائم الزاوية كم زاوية لازم يصير؟ 90 90 90 180 على لا لا 180 180 360. فإذا قلت لك 360 تتصور ماذا؟ تتصور الخط الأفقي ويقطعه الخط العمودي مباشرة. لما أقول لك ارسم مثلثا بدرجة 90 مباشرة أنت تتصور هذا، فواضح هذا، تتصور هذا ألف باء جيم مباشرة، هل لا؟ وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هما متساويان؟ يعني شنو؟ تقول هل هما متساويان؟ زوايا المثلث هل هما متساويان؟ يعني ألف زائد باء زائد جيم هل يساوي هل يساوي ألف باء جيم للمثلث الأول؟ المثلث الأول وألف باء جيم هل يساوي ألف باء جيم للمثلث الثاني؟ انت هني من حيث الصورة بهالكيفية؟ تقول نعم متساويان. علل لا، لكن كيف تطمن أنهما متساويان؟ لا بد من الرسم، لا بد من التصديق. قد يكون الزاوية هنا 90 وهنا 90، هذا 90 وهذا 90، لكن الامتداد قد يكون أحدهما أطول من الآخر، فأنت ما تقدر تقول الضلع ألف باء هو نفسه الضلع ألف باء من الثاني. أنت متى تريد تبرهن؟ ما تبرهن هني في الذهن في الصورة، الصورة ما تعطيك أي نتيجة، مجرد تصور، مجرد تصور سبونه، أو تصور مجرد. أنت اللي تتيقن منه في الخارج يصير تصديق عندك على أن هذا المثلث إما أن يتساوى أضلاعه مع المثلث هذا، أو بالعكس مثلا أن أحدهما مثلا زاويته الثانية أكثر أو أقل أو أطول الضلع وإلى غير ذلك. فواضح؟ نحن بعدنا ما دخلنا، بعدنا في التمهيد. فإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هما متساويان، وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من التصور مجرد. صير عندك ألف باء جيم، هل يساوي ألف باء جيم من المثلث الثاني؟ صير عندك أنت هني تريد تبرهن في الخارج، فإذا أردت أن تبرهن في الخارج شو تسوي؟ ترسمه وتحتاج إلى معطيات. معلمكم المعطيات، فيقول لك مثلا طول الضلع ألف باء مثلا 10 سنتي، وارتفاع الضلع باء جيم 20 سنتي، فكم يكون ألف جيم؟ كم يكون؟ أحسنت، وتطلع عندك نتيجة شنو؟ ألف جيم، مو صحيح؟ لكن بدون أن تكتب وبدون أن تقوم بأخذ هذه المعطيات وإدخال هذه المعطيات في المعادلة الحسابية والمعادلة الجبرية، ما يمكنك أن تصل إلى نتيجة، ما يمكن. وهذا أيضا من التصور المجرد، إلا إذا تحققت الخارج فيكون تصديق. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة والسالفة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإدعانها وتصديقها بالمطابقة، وهذه الحالة هي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها، وهي التي تسمى بالتصديق. صار واضح الآن ولا؟ لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإدعانها، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق. متى يكون تصديقا؟ لا يكون تصديقا إلا بالبرهنة على ما عندك من صورة مرتسمة بالداخل. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق، سمونه تصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك تصديق أيضا. يعني شلون؟ يجيك واحد يقول لك اليوم حصل حادث في الشارع الفلاني، انت مباشرة تتصور هذا الحادث، لكن هذا الخبر بما انه خبر قابل للتصديق وقابل للتكذيب، يعني انت صار عندك كم نسبة؟ نسبتان، نسبة تصديق ونسبة تكذيب، لا هذه النسبة أكثر ولا هذه النسبة أكثر، هذه 50 وهذه 50، زين؟ فيكون عندك شنو؟ شك، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، زين؟ لما أن تطلع على الحادث يصير عندك ماذا؟ تصديق. لكن لما أن تطلع على الحادث فتراه بالفعل وتتحقق من وجوده بالفعل يصير تصديق. زين، لو تبين لك كذبه هذا الخبر يسمونه تصديق أو ما يسمونه تصديق؟ تصديق. يسمونه تصديق. شنو؟ يسمونه تصديق للصورة التي كانت مرتسمة بداخلك، وكانت النسبة بين التصديق وبين الشك في الخبر، زين، هي نسبة الشك، فأنت تقول يا أن هذه صورة صحيحة، يا أنت بحسب اعتقادك تقول يا أنها صادقة يا أنها كاذبة، فأنت صار عندك اعتقاد إن إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، فإن كانت كما هي موجودة صارت صادقة، وإن كانت على خلاف ما هو موجود وعندك شك بأنها غير موجودة من الأصل أيضا كانت صادقة. صار واضح هذا؟ أنا تنبيهون، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك التصور والإدراك والعلم، كلها ألفاظ لمعنى واحد، كلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس تصديقها، تصور به، وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له، سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد، وسمي الثاني تصديقا لأنه يستتبع الحكم والتصديق كما قلنا تسمية للشيء باسم لازم. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوي العلم والإدراك، ما يساوي العلم والإدراك، فيعم كلا التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم وهو التصديق. طبعا هذا البيان عن معنى التصديق هو خلاصة آراء المحققين من الفلاسفة، وإليه يرمي تعريف الشيخ الرئيس في الإشارات، كتاب الإشارات، بأنه تصور معه حكم. وقد وضع المولى صدر المتألهين رسالة إضافية في تحقيقه سماها رسالة التصور والتصديق، فلتذهب خيالات المشككين وأوهام المغالطين أدراج الرياح، وقد جعلوا هذا الأمر الواضح بسبب تشكيكاتهم من المسائل العويصة المستعصية على المبتدئين. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.